إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا المكان المبارك الطيب الطاهر، بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1434 نلتقي على مائدة من موائد الخير والفلاح والفوز والنجاح بمحاضرة عنوانها كما سمعتم وقرأتم المذاقات الثلاث في جامع أصريبية بالقصيم. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. أيها الأحبة، الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة ومنن عظيمة غزيرة، أعظم نعمة وأجل منا وأكرم فضل وعطاء من الله عز وجل علينا بهذا الإيمان، جعلنا مؤمنين ولله الحمد والمنة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالحمد لله أن جعلنا مؤمنين وله مسلمين وله مستسلمين منقادين، فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل هدانا لهذا، وهذا يستوجب منا الفرح والسرور والأنس والحبور، كما قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، هو خير مما يجمعون في هذه الدنيا، يفرح بالإيمان ويفرح بالقرآن، يفرح بسنة ولد عدنان، فهذه أعظم نعمة أعطاهم الله عز وجل إياها ومنحهم فضلها وكرمها وإحسانها، قل بفضل الله وبرحمته. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يفرحون ويأنسون بهذا الإيمان. وهذا الإيمان أحبتي في الله الذي من الله عز وجل علينا به وهدانا له هو الموصل إلى الجنان. ما يوصل العبد إلى الجنة إلا الإيمان، ولا يرفع العبد إلى الجنة إلا الإيمان، ولا يزيد إيمان العبد إلا الإيمان، ولا يعطي العبد الفضل والإحسان إلا الإيمان. ولهذا ربنا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المؤمنون هم أهل السعادة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المؤمنون هم أهل الفوز والريادة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. المؤمنون هم المطمئنون في هذه الحياة، هم المطمئنون، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمنون هم الآمنون، هم الآمنون بأمن وإيمان، هم الآمنون بالاهتداء والقرآن، هم الآمنون بالسنة وسنة ولد عدنان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الإيمان. المؤمنون لهم الحياة الطيبة والسعادة الأبدية، كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كل منا يحب الحياة يريد أن ينعم، يريد أن الإنسان أن لا يمسه مرض ولا سقم ولا أذى ولا وجع ولا يعتري. هذه الدنيا محل التعب والنصب، محل الراحة والأمن والإطمئنان والسعادة والفوز هو الجنان. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله، قال له ابنه عبد الله: يا أبتي إلى متى الراحة؟ الناس يذهبون ويغدون ويأتون، إلى متى؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة، أول قدم في الجنة حينئذ تجد الراحة وتجد السعادة وتجد الطمأنينة. فلهذا أحبتي في الله، المؤمنون هم الذين انشرحت صدورهم، انشرحت أفئدتهم، انشرحت جوارحهم، انشرحت حياتهم لله ولرسوله، لأوامر الله ولأوامر رسوله، كما قال عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم، المؤمنون هم الذين على النور والحياة وانشرحت صدورهم لهذا الدين. فينبغي أولا وآخرا أن نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا أن جعلنا مؤمنين وبالسعادة مطمئنين. ولهذا ينبغي لنا أن نحمد الله عز وجل. يقول بعضهم: لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وسؤلي ومؤولي، إليك لدى الأعسار واليسر أفزع. إلهي لئن خيبتني وطردتني، فمن ذا الذي عماه حاضر ينفع. إلهي لئن خيبتني وطردتني، فمن ذا الذي عماه حاضر ينفع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوت عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سولها، فأنا في روض الندامة أرتع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجات الحقبية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي فآنسني بتلقين حجتي، إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع. إلهي فآنسني بتلقين حجتي، إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة محيل رجائي. إلهي لئن عذبتني ألف حجة حجة بحبل رجائي، بمنك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا، وإن كنت ترعاني فلست ضيع. إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا، وإن كنت ترعاني فلست ضيع. إلهي إذا لم تعف عن غيري عن غير محسنين، فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إلهي لئن قصرت في طلب التقى فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي أقلني أقل عني، إلهي أقلني عذ أقل عذرتي وامحو زلتي، فإني مقر خائف متضرع. إلهي لئن خيبتني وطردتني فما حيلتي يا رب وام كيف أصنع. إلهي حليف الحب بالليل ساهرا يناجي ويبكي والغفول يهجع. إلهي لئن تعفو فعفوك منقذي، وإني يا رب يا وإني يا رب الورى لك أخضع. إلهي لئن تعفو فعفوك منقذي، وإني يا رب الورى لك أخضع. إذن أحبتي في الله، علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان يتلذذ الإنسان في عبادته وفي طاعته، وآمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه. نحمد الله على هذه النعمة العظيمة، ولهذا الإيمان له حلاوة وله طلاوة، وعليه نور وعليه طعم وعليه لذة وعليه أنس وانشراح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ثلاث من صن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. باب حلاوة الإيمان، الله أكبر، باب طعم الإيمان. ولهذا المذاقات الثلاثة أيها الأحبة هي أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. وجبت له الجنة، إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فإن هذا أعظم باب موصل إلى الجنة، أعظم الأسباب الموصل إلى الجنان. وجاء في صحيح أيضا مسلم من حديث سعيد بن أبي وقاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، غفر الله له ذنبه، غفر الله له ذنبه. رواه مسلم. وأيضا أحبتي في الله في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. الله أكبر، حينما ترضى بهذه الأشياء الثلاث تجد الإيمان لذته وذوقه وطعمه. وجاء أيضا عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه. فالخلاصة أيها الأحبة أن هذه المذاقات الثلاث سبب للجنة، وسبب لمغفرة الذنب، وسبب أيضا لرضا الرب سبحانه وبحمده، وسبب لرضا الرب عز وجل، وسبب لذوق الإيمان. أربعة أسباب لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فعلينا عباد الله أن نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وكيف نرضى بالله جل وعلا ربا؟ كيف نرضى؟ الإنسان إذا رضي بالشيء قنع به، إذا رضيت بالشيء اقتنعت به واكتفيت به ولم تطلب غيره، فهذا شيء مشاهد. حينما ترضى بشيء من مأكول أو مشروب أو زوجة أو ولد أو غير ذلك واقتنعت به اكتفيت به عن غيره لأنك رضيت به. ولهذا البيعان إذا تراضى من شروط البيع أن يرضى، الرضا أن يكون بينهما رضا، كل واحد يقتنع ويكتفي بما أعطى البائع والمشتري. فمن الشروط الأساسية أن يكون يرضى، يكتفي ويقنع بما فيه. فالمعنى يعني باختصار أيها الأحبة: لم أطلب غير الله، لم أطلب غير الله، ولم أسعى في غير طريق الإسلام، ولم أسلك إلا ما وافق شرع محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: ولا شك في من كانت هذه صفته، يعني من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه، وذاق طعمه. يقول القاضي معنى الحديث صحيح، صح إيمانه. يقول القاضي رحمه الله معنى الحديث صح إيمانه، واطمأنت به نفسه، وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات من ربك ودينك ونبيك، رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهلت عليه طاعة الله ولذت له يعني نفسه. ولاحظ أن من رضي بشيء سهل عليه كل شيء، هذا قاعدة، من رضي بشيء سهل عليه أمر. فانظر إذا رضيت مثلا زوجتك تكدح وتعمل، إذا رضيت أولادك، إذا ما رضيت مزرعتك، إذا رضيت قطيعا من الغنم، إذا رضيت وظيفتك أو عملك تستسهل الصعاب، تستسهل ما يأتي وينتج عن هذا الرضا الذي رضيت به. إذن أيها الأحبة، أولا أن نرضى بالله، الأمر الأول أن نرضى بالله عز وجل. من رضي بالله ربا، كيف ما معنى الرضا بالله ربا؟ أن نرضى بربوبيته سبحانه، بأنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، يحيي ويميت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يرضى بالله ربا بأنه مدبر خالق، وأن اختيار الله عز وجل لك أفضل من اختيارك لنفسك، لأن الله عز وجل هو الحكيم العليم، يضع الأشياء مواضعها. تؤمن بأن الله هو الخالق وحده لا خالق معه. من الذي شق لك سمعك؟ من الذي شق لك بصرك؟ من الذي غذاك؟ من الذي نماك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي وهبك؟ من الذي زوجك؟ من الذي جعلك ترأس؟ من الذي وهبك الولد؟ إنه الله لا إله إلا هو، وفي كل شيء له آية تدل على بأنه واحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تؤمن بهذا، ترضى بالله عز وجل تدبيرا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وذلك كثير من الناس يعترض على ربوبية الله وهو لا يشعر، يعترض على قدرة الله، يعترض على علم الله، يعترض على حكمة الله عز وجل، يعترض على حكمة الله عز وجل، يسيء الظن بالله عز وجل. أنا حقي كذا ولم يعطيني ربي كذا، أنا أستاهل كذا ولم يعطيني ربي كذا، هذا ليس بالرضا بالله. الظانين بالله ظن السوء، فالله عز وجل حكيم عليم. بعض الناس يقول أدعو والله ما أعطان أنا يعني لا. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرما، وأما إذا مبتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعترض على حكمة الله، فلان يستاهل، فلان هو حظ له حظ، أنا ما لي حظ، أنا لي كذا، أنا دنياي أغلقت فيها الأبواب، أنا كذا. يعترض على حكمة الله عز وجل، والله عز وجل حكيم عليم، يضع الأشياء مواضعها سبحانه وبحمده. فأمره سبحانه لإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فأن ترضى بالله، ترضى بالله، تستسلم لله عز وجل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، تستسلم لربوبية بأنك عبد مربوب لله عز وجل، لا تملك لنفسك لا نفعا ولا ضرا. نعم أيها الحبيب، لا تملك لنفسك. ما يقول إن شاء الله الكفار طال شرهم وطال عناؤهم وطال يعني عملهم واستأصلوا المسلمين وإلى آخره، ثم هو يسيء الظن بالله عز وجل. الله حكيم عليم، تؤمن بأن الله قدير وعلى كل شيء قدير، وتؤمن بأن الله عز وجل عليم، يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده، وتعلم أن الملك ملك الله والخلق خلق الله والرزق رزق الله سبحانه وبحمده. فلهذا تؤمن بربوبية الله عز وجل، فهذا هو الرضا بالله ربا. ترضى بما دبر الله لك، ترضى بما خلق الله لك، ترضى بما أعطاك الله، ترضى بما يسر الله لك، ترضى بما أعطاك، ربما يعطيك ولدا معتوها، ربما يأتيك في حياتك النصب والتعب، ربما تبتلى بزوجة، ربما الزوجة تبتلى بزوج وغير ذلك، فأن ترضى بالله عز وجل، تستسلم لقضاء الله، بربوبية الله عز وجل بما أعطاك الله. من رضي بالله ربا دائما في حياتك، في سرك، في علانيتك، في مسائك، في صباح، ترضى بالله عز وجل، لأنك تعلم أنك ملك لله وأنك عبد لله عز وجل. ولهذا قال بعضهم: يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحمه يتكل. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحمه يتكل. يا من نافر ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل. يا من نافر ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل. يا من دنا فنا عن أن يحيط به الأفكار طرا أو الأوهام والعلل. أنت المنادى في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. أنت المنادى في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. أنت الغياث لمن شدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ظلت به السبل. أنت الغياث لمن شدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ظلت به السبل. إنا قصدناك والأمل واقية عليك، والكل ملهوب ومبتهل. فاغفر فإن غفرت فعن طول وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العادل. الأمر الثاني أيها الإخوة، الرضا بتوحيد ألوهية الله عز وجل، وهو أن ترضى بالله عز وجل أنه هو المستحق للعبادة، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو غير الله، ولا تخاف غير الله، ولا ترجو غير الله، ولا تتوكل على غير الله، ولا تثق إلا بالله، ولا تعتمد إلا على الله، ولا تذبح لا للجن ولا للشياطين ولا للغائبين ولا للكهنة ولا للعرافين ولا للسحرة ولا لكائن من كان إلا لله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الرضا بالله، أن ترضى بألوهية الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما يرضى الشرك، ما يرضى الشرك ولا يرضى الكفر، كما قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. ويرضى ماذا؟ ما يرضى ماذا أيها الأحبة؟ يرضى الإسلام، يرضى الإيمان، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا ربنا يرضى الإيمان، يرضى أن تعبده وحده لا شريك له، تفرده بالعبادة، تجعل معبودك وإلهك واحد، إياك نعبد وإياك نستعين، عهد بينك وبين ربك أن لا تستعين إلا به ولا تتوكل إلا به، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، أنت الحي القيوم الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. إذا تتوكل على الله وتصرف العبادة لله وحده، فلا تلجأ إلا لله. إذا اشتدت الكربات تقول يا الله، إذا ضاقت السبل تقول يا الله، إذا كثر عليك الديون قلت يا الله، إذا أصابك جائحة قلت يا الله، إذا أصابك هم قلت يا الله، إذا أصابك غم قلت يا الله، إذا أردت حاجة قلت يا الله. يجري القضاء وفيه الخير أجمعه، لمؤمن واثق بالله لا إله، إن جاءه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله، يحمد الله عز وجل ويفرد الله عز وجل بألوهيته سبحانه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبه إلى هذا، الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام لهذه الأمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالله عز وجل اختار لنا هذا الدين، دين الأنبياء والمرسلين، دين الأنبياء والمرسلين. دعوا أممهم إلى إليه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دين الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دين الجمال، دين الكمال، دين الصلاح، دين الفلاح، دين العز، دين الرفعة، دين الشرف، دين الثقة، دين الأنس والريادة والطمأنينة والسعادة. فهذا الدين الذي لا يقبل الله سواه، ما يقبل الله عز وجل لا يهودية ولا نصرانية ولا رافضية ولا مجوسية ولا قبورية ولا غير ذلك من الأديان، ما يقبل إلا الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما يقبل الله عز وجل إلا هذا الدين، إنما يتقبل الله من المتقين هذا الدين الذي لا يرضى الله عز وجل الكفر ولا الشرك، إنما يرضى أن تعبده وحده، تجعله واحدا سبحانه في أفعالك، واحدا في أقوالك، واحدا في عبادتك. فلواحد كن واحدا لواحد، أعني سبيل الحق والإيمان. إذن هذا التوحيد أحبتي في الله، أن نفرد الله بالعبادة، هو أعظم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم المطلوبات. فيجب علينا أن نرضى بالله عز وجل بألوهيته سبحانه وبحمده، فلا نعبد معه غيره، ولا نشرك به من به غيره، ولا ندعو غيره معه سبحانه وبحمده. فلهذا ربنا عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله جل وعلا خلق الخلق لهذه الحكمة وأوجدهم لهذه الغاية، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل ما خلقني وخلق الناس أجمعين ليستكثر بهم أو ليستقوي بهم أو ليستعز بهم، حاشا وكلا. هو الغني سبحانه عن عباده: أي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإنما خلقنا لأجل أن نعبده ونفرده بالعبادة فنرضى بالله ربا. الأمر الثالث أن نرضى بالله عز وجل ربا، أن نرضى بأسمائه وصفاته ونحققها على أرض الواقع. نؤمن بأن الله له يسمع ويبصر ويعلم ويحكم سبحانه وبحمده: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله: هل تعلم له سميا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا من الرضا بالله عز وجل ربا، الرضا بالله عز وجل ربا، نرضى بأسمائه. ثم إذا رضينا بأسماء الله وصفاته نطبق ذلك على أرض إيش؟ الواقع، على أرض الواقع. كيف ذلك؟ يعني نؤمن بأن الله يعلم، ونؤمن بأن الله يسمع، ونؤمن بأن الله إيش؟ يبصر، وبأن الله حكيم عليم سبحانه وبحمده. إذن لا نعصي الله عز وجل لعلمنا أن الله يرانا، لا نعصي الله لعلمنا أن الله يسمع كلامنا، لا نختفي لعلمنا أن الله يعلم مكاننا وخلجات وآثار أحوالنا وحركاتنا، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس فهو العليم وليس ذا نسيان. إذن لو حققنا علم الله عز وجل هل نعصي الله؟ لو حققنا أن الله يبصر هل نعصي الله؟ لو حققنا أن الله عز وجل حكيم هل نعترض على قدرة الله؟ لو حققنا أن الله عز وجل بصير هل نعصي الله؟ لا والله. ولهذا قال بعضهم: وإذا أخملت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، وإذا خلوت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فالله عز وجل ما تخفى عليه خافي، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. ربنا إننا سبحانه وبحمده نعلم ما يعلم السر وأخفى، سبحانه وبحمده إن لا، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن أحبتي في الله، نرضى بأسمائه، نرضى بصفاته، نرضى به ربا، نعبد الله، نتوكل على الله، نثق بالله عز وجل. فإذا حققنا ربوبية الله عز وجل، فحينئذ عباد الله يقوى إيمانك ويقوى توكلك وثقتك بالله، وتعتمد على الله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. من الرضا بالله ربا، الرضا بقضاء الله وقدره، مهما جاءك من المصائب، ومهما جاءك من المعايب، ومهما حل بك من النكبات، ومهما نزلت بك من البليات، فأنت ترضى بقضاء الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، تؤمن بقضاء الله وقدره أمام المصائب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذا تؤمن وترضى وتصبر وتحتسب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، إلا للمؤمن، لأنه يرضى بالله عز وجل، يرضى بالمصائب، يرضى يرضى بما حل به، جائحة، مرض، عائق، حائل، غير ذلك ما ينزل به، فهو يرضى ويسلم لله عز وجل، يسلم لقضاء الله، يسلم، لأنه يعلم أن القضاء والقدر، أن القضاء والقدر من عند الله عز وجل. وهذا يجب الإيمان به، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فترضى بالله عز وجل. كم إنسان إذا جاءت المصائب جعل يتولول ويشكو ويذهب أجره ويتشكل المخلوقين، وكأن المخلوقين عندهم ما عندهم، أشكو حاجتك إلى الله، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فاسأل الله عز وجل الذي بيده زمة الأمور، واعرض عليه أمرك وحاجتك وبغيتك ومسألتك، ترضى بما يحل بك من المصائب. ولهذا القضاء والقدر هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فنرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، فلا نتولول ولا نتشكى ولا نتضجر ولا نشق الثياب ولا نضرب الخدود ولا ندعو بالويل والثبور ولا ندعو بدعوى الجاهلية ولا ندعو بالنعرات ولا ندعو بكذا وكذا، إنما نسأل الله عز وجل ونشكر الله عز وجل، لأن ما أصابك الله عز وجل ليعذبك أو لينتقم منك، إنما هو لرفعة في درجاتك وتكفيرا لك من سيئاتك وعطاء وكرما من الله جل وعلا. في الصحيح: من يريد الله به خيرا يصب منه، والصبر برهان على إيمان صاحبه، على قوة صاحبه، على حسن تعامل صاحبه، فهو برهان، والصبر برهان للإنسان. إذن أحبتي في الله، يجري القضاء وفيه الخير أجمعه، لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. أيضا من الرضا بالله ربا أيها الأحبة، هو أن الإنسان يتحاكم إلى الله عز وجل، لا يتحاكم إلى قوانين، ولا يتحاكم إلى السلوم، ولا يتحاكم إلى أقوال الرجال، ولا يتحاكم إلى فلان وعلان، إنما يتحاكم لله عز وجل، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي شرع الشرع وخلق الخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولهذا أحبتي في الله، قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يخضع الإنسان للأوامر الله عز وجل، يخضع لقول القاضي إذا كان على حق، يخضع لكتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول والله كانت الآباء والأجداد على هذا الشيء، والله هذا اللي تعرفنا عليه وهذه كذا. تقول قال الله عز وجل، يقول لا هين الله، يعني سبق لنا كذا وأنا تعرفنا على شيء. تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تجد يتولول ويأتي بأعذار واهية، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قيل لك اتق الله فقل سمعا وطاعة، وإذا قيل لك هذا كتاب الله فقل سمعا وطاعة، وإذا قيل لك هذه سنة رسول الله فقل سمعا وطاعة. إذن إن الحكم إلا لله، هذا من الرضا بالله عز وجل ربا. أيضا أن ترضى بالله ربا، قال وبالإسلام دينا، هذا الأمر الثاني، أن ترضى بالإسلام دينا، أن تطبق هذا الإسلام على أرض الواقع. الإسلام ما هو؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تسلم لله عز وجل بالتوحيد، فلا تعبد غير الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أيضا أن تنقاد لله عز وجل بالطاعة والخضوع والانقياد، تأتي بالأوامر على وجه الخضوع، تأتي بالطاعة على وجه الانقياد، خاضعا ذالا لله عز وجل، لأنك عبد مربوب لله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، يعني غاية الحب وغاية الذل، غاية الحب لله وغاية الذل والخضوع والانقياد لله عز وجل. تصلي محبة لله منقادا لله، تبر بوالديك محبة لله منقادا لله، تصل أرحامك محبة لله ومنقادا لله عز وجل، تبعد من قلبك الشحنة والبغضة والغل والحقد والهجر وأمراض وأدران القلوب محبة لله عز وجل وخضوعا لله عز وجل. خضوع تنقاد لأوامر الله عز وجل، تنقاد لله عز وجل، لا تقول والله تكبر راسك، تقول والله ما أنا، أنا فلان، أنا علان، أنا زيد، أنا عمر، أنا الحق لي، أنا كذا، لا، تنقاد لأوامر الله عز وجل، صلة رحم، إحسان إلى الجيران، تعامل مع الآخرين، مساعدة الآخرين، أقارب، ما يقع في القلوب من الشحنة ومن الغل أو الهجر لأمور دنيا تافهة لا أصل لها، إنما تورث الشحناء والبغضاء والغلة والحقد. فإذا تنقاد لله عز وجل، محبة لله عز وجل لأن الله هو الذي أمرك بهذا، وذلا لله عز وجل لأنه لا خيار لك. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان. وعليهما فلكن عبادة دائرا، مدار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن ترضى بالله عز وجل، ترضى بالله ربا، ترضى بالدين، ترضى بدين الله عز وجل، تتدين بهذا الدين وأنت منقاد لله عز وجل. ولهذا الدين من دان يدينه، يعني انقاد لله عز وجل وخضع لله عز وجل. ولهذا تجد بعض الناس عنده بعض المعاصي، إما مبتلى بشرب الدخان أو المخدرات أو النظر إلى الصور الخليعة، أو مثلا بأمراض مستعصية أو غير ذلك، بمعاصي مستعصية، فإذا نهيته وقلت له لا كذا أتى بأعذار وحجج ولم ينقد إلى هذا الدين. هذا في الحقيقة من قاد، ما رضي بالله بالدين الله عز وجل. ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، ما يرضى الإنسان بالدين إلا حينما ينقاد له ويمتثل أمره وينشرح صدره وقلبه لتعاليم هذا الدين، وينشرح صدره لتعاليم هذا الدين، وإن كان يخالف هواك، يخالف زوجتك، يخالف مجتمعك، يخالف حالك، يخالف كذا، أنت مالك إلا أن تدين بالله عز وجل بهذا الدين الذي افترضه الله عز وجل على عباده، والذي هو الله عز وجل رضيه لنفسه ورضيه لعباده، رضيه لعباده. إذا تنقاد ولهذا قال الله عز وجل من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فعلى الإنسان أن يستسلم لله عز وجل، يستسلم لدين الله عز وجل من حيث الأوامر ومن حيث النواهي. إذا جاءت الأوامر فرح بها واستبشر وفعلها، وإذا جاءت النواهي تركها وابتعد عنها، لأن هذا الدين الذي هو دين الجمال ودين الكمال ودين الصلاح ودين الفلاح ودين النجاح ودين النمو ودين الزيادة ودين الريادة ودين السعادة ودين صالح ومصلح لكل زمان ومكان، صالح ومصلح لكل زمان ومكان. والدين أحبتي في الله أيضا ترضى بالله عز وجل دينا، لا يقتصر على عبادة الله وحده، بل حتى أيضا على تعاليم الإسلام كبذل السلام وتشميت العاطس وغير ذلك، يرضى الإنسان بتعاليم. ولهذا جاء عن سلم الأكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، وقفت في المنتصف أصابها يعني فالفالج. فإذا يرضى الإنسان يعني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كما في حديث سليمان بن سرد رأى رجلا النبي عليه الصلاة والسلام قد انتفخت أوداجه من الغضب فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب. بعض الناس إذا قلت له تعوذ بالله من الشيطان قال تعوذ أنت، وإذا قلت له اتق الله قال اتق الله أنت، وإذا قلت خف الله قال خف الله أنت. هل هذا أحبتي في الله رضي بالإسلام وبتعاليم الإسلام وشعائر الإسلام لله عز وجل؟ لا والله، يجب علينا أن ننقاد. وإذا أمرنا بصغيرة أو كبيرة فعلينا الامتثال والتطبيق، لأن الدين أحبتي في الله لا يتجزأ وليس قصراه على صلاة أو صيام أو حج، بل حتى التعاليم كلها آدابه وأخلاقه حكمه وأحكامه توحيده وعقائده وفروعه كله لله عز وجل، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم الإسلام، يقال الإسلام ويقال السلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الرب العظيم الذي نرضى به ربا ونرضى بهذا الدين العظيم الذي رضيه لنا سبحانه وبحمده. يقول بعضهم يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا ارحم عبادنا كن فالفقر قد بسطوا، يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا ارحم عبادنا كن فالفقر قد بسطوا، عودتهم بسط أرزاق بلا سبب سوى جميل رجاء نحوهم بسطوا، وعدت بالفضل في ورد وفي صدر بالجود إن أقسطوا والحلم إن قسطوا، عوارف ارتبطت شم الأنوف بها وكل صعب بقائد الجود يرتبط، يا من تعرف بالمعروف فاعترفت بجم إنعم الأطراف والوسط، وعالما بخفيات الأمور فلا وهم يجوز عليه لا ولا غلط، عبد فقير بباب الجود منكسرا من شانه أن يوافي حين ينضغط، عبد فقير بباب الجود منكسرا من شانه أن يوافي حين ينضغط، مهما أتى ليمد الكف أخجله قبائح وخطايا أمرها فرطه يا واسعا ضاق خطو الخلق عن نعم منه إذا خطبوا في شكر شكرها خبطوا ونشرا بيد الإجمال رحمته فليس يلحق منها مسرفا قنطوا ارحم عبادا بضنك العيش ما لهم غير الدجنة لحف والتراب سطوا. ثم أحبتي في الله الجملة الأخيرة من المذاقات الثلاث: أرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، قال عليه الصلاة والسلام: وبمحمد النبي. وبمحمد النبي، أن نرضى بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا، نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل على الإطلاق وأفضل الأمة باتفاق محمد فمن عن الشقاق، ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، ونؤمن بأن الله عز وجل أكمل له الدين، ونؤمن بأن شريعته قد نسقت جميع شرائع الأنبياء والمرسلين، ونؤمن نعم أحبتي في الله بنبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة الإيمان بمحبته بطاعته باتباعه بامتثال أمره باجتناب نهيه بتصديقه في خبره بأن لا نعبد الله إلا بما جاء عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة، فالعباد ليس لهم طريق سوى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نرضى بالله عز وجل بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا بنبوة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بمحبته، هل رضيت بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة؟ حاسب نفسك. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من زوجة وولد وعمل ودنيا ومزرعة وتجارة وكدح وإلى آخره، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهل حققت هذه المحبة؟ أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من الدنيا بأكملها وبرمتها. في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ودليل المحبة أيها الأحبة، دليل المحبة أيها الأحبة قوله سبحانه جل وعلا وتقدس في كتابه سبحانه كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني علامة محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ اتباعه. لما ادعى أناس أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويضربون الرأس الرسول على العين والرأس ويضربون الصدر ويطقطقون الصدور ويقول نحب الرسول من كل شيء، فهناك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أعطونا البينة، أعطونا البينة على الادعاء، أعطونا البرهان، أعطونا الحجة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيعه. تعصي الرسول يا من يمدعي حب الرسول بقوله ومخالف بالفعل، قولك باطل. فإذا قلت أنا أحب الرسول، انظر إلى جوارحك وأعمالك وصلاتك وبرك وإحسانك وصلتك لأرحامك وتعاملك مع الآخرين وتعاملك مع تربيتك لزوجتك وأهلك وأولادك، انظر إلى عملك في وظيفتك إلى آخره. إن كنت على منهج محمد عليه الصلاة والسلام فهذا عنوان المحبة، هذا دليل المحبة. إذا كنت خالفت قيد أنملة فأنت ضعفت في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني عند الامتحان يبتلى المرء أو يهان، لابد من تحقيق المحبة. هي محبة، المحبة هي موافقة المحب على ما يحب. حينما مثلا تحب زوجتك محبة عظيمة ثم تطلب منك زوجتك حاجة ما ثم أن تابع، تقول لك أين المحبة؟ أو العكس، أن تطلب منها حاجة ما وهي تدعي أنها تحبك، تقول أين المحبة؟ صديقك، زميلك، تطلب منه حاجة ما ثم هو لا يأتي بها، تقول أين المحبة؟ إذن المحبة هي الموافقة، هي المتابعة، هي فلهذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوجب الله عز وجل علينا طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. ولهذا أحبتي في الله، الأمر الأول محبته عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا طاعته عليه الصلاة والسلام في القليل والكثير، في الصغير والكبير. فالله جل وعلا أوجب علينا طاعته كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وجعل طاعته سبحانه وجعل طاعة رسوله من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا ما هناك أحد تجب طاعته سوى النبي عليه الصلاة والسلام. كل إنسان محبة طاعته مشترط فيها شرط، إلا محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها شرط. محبة النبي، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تلقائيا، أما طاعة الزوجة والولد وفلان وعلان وزيد مشروطة بالمعروف، إن أمر بطاعة يطيعه الإنسان. ولهذا كل إنسان سائغ الطاعة إلا محمد عليه الصلاة والسلام واجب الطاعة. في البخاري حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته سبحانه هي الفوز في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله سبب لمرافقته صلوات الله وسلامه عليه. من منا أحبتي في الله لا يحب أن يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام، كل منا يحب أن يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الكريم أن يجعلنا في هذه الدنيا له من المتبعين، وفي الآخرة من المرافقين. نسأل الله أن لا يحرمنا رؤية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم ومجالسته في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. تريد المرافقة؟ تريد أن تكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أظن الجواب نعم، ما في إشكال. تعال معي، تعال، تعال إلى قوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك إيش؟ مع الذين أنعم الله عليهم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. في الطاعة أيها الأحبة الرشد والسعادة. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، فقد رشد، رشد في أمره، في حياته، في تعامله مع أهله، مع زوجه، في رشد وحسن عمل وإتقان. وكذلك قد رشد في الآخرة، فاجتنب الغي والضلال ونال الجنة ودخلها بإذن الله عز وجل. لهذا، لأن الطاعة أعظم باب للجنة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. أيضا أيها الأحبة، من الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام ربه، تصديقه فيما أخبر، تصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. إذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فأن تصدق، لا تأتي بأعذار أو بحجج أو بشبهات أو شكوك أو إرادات، أو تقدم هواك أو تقدم عقلك أو تقدم فكرك أو تقدم مجتمعك أو تقدم أحوالك ودنياك. لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأن تصدق النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به. إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الأمم الماضية، مثل أخبار بني إسرائيل أو قصص الأنبياء والمرسلين، أو مثلا أخبار الأحوال الحاضرة مثل أشراط الساعة الصغرى التي قد وقعت ونحوها، أو الأمور القادمة مثل أشراط الساعة الكبرى كالدجال والدابة ويجوج ماجوج إلى آخره، وكذلك الجنة وما فيها والنار وما فيها وأهوال القيامة بأحوالها وألوانها وأنواعها. فأن تصدق النبي عليه الصلاة والسلام كالشمس في ربيعة النهار، هذا يدل على قوة الإيمان. أبو بكر رضي الله عنه الذي الله عز وجل هو من الصديقين رضي الله تعالى عنه وارضاه. أبو بكر رضي الله عنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء صناديد قريش واستغلوا الموقف ليهزوا وكيان إيمان أبو بكر رضي الله عنه ليضعفوا هذا الإيمان الشم الشامخ القوي الثابت الصامد رضي الله تعالى عنه وارضاه ليريبوه ليجعلوا في شك وريب. فجاءوا إليه وهو لم يعلم بالإسراء والمعراج بتاتا فجاءوا إليه وقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يزعم أنه أسري به في ليلة واحدة وصلى وذهب وصلى بالأنبياء وفرضت عليه الصلوات في ليلة واحدة ونحن عيرنا تذهب إلى الشام شهرا وترجع شهرا يعني ما هل هذا صحيح؟ صاحبك يزعم ذلك يعني لو كانوا يكذب. فماذا قال من أبي بكر؟ ماذا قال هذا الجهبذ هذا الصديق الذي اعتقه الله من النار المشهود له بالجنة أفضل الأمة بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ماذا قال؟ قال إن كان قال ذلك فقد صدق. الله أكبر، هذا قوة الإيمان. إن كان قال ذلك فقد صدق، إني لا أصدقه بما هو أهون وأقرب من ذلك الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فهكذا أحبتي في الله قوة التصديق، فلا يجب من الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن نصدقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. الأمر أيضا من الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا والوقت داهمنا، الرضا به أيضا أن ننتهي عما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام ننتهي عنه، سواء لنا فيه مصلحة، سواء لنا فيه كسب وربح، سواء يصلح أعمالنا يعني الكذب والتزوير والغش والغيبة والنميمة ونحو ذلك، قد يتمتع الإنسان بها في حياته لكن منهي عنها الإنسان وفيها التعاسة والانتكاسة. فلهذا يجب علينا أن ننتهي حيث نهانا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال لك شخص هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام فقل كما قال سلفك الصالح سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الأمر أيضا الأخير والرضا بالله بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا، أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله، لأن ديننا مبني على أصول متينة وعلى قواعد وثيقة وثوابت مسلمة، أن لا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله شهادة أن محمد رسول الله. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. فالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يسأل عنهما الأولون والآخرون، كما قال أبو العالية عما كنتم تعملون وعما ذا أجبتم المرسلين. فلا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتمني يصلي لتأخذوا عني مناسككم. فنتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن العبادة مبنية على شرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل والمتابعة له عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الصحيحين حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحينئذ أن لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله بأهوائنا بما نتعارف عليه بما يعني يمليه لنا القنوات أو تمليه لنا الوسائل والرسائل والواتس والنت وتويتر وغير ذلك. لا، ما نعبد الله. كل ما جاءك عبادة فالأصل لك لا تفعلها إلا بدليل. إذا جاءك دليل نص من كتاب الله وسنة رسوله افعلها، أو اسأل أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي الله عز وجل أخبرنا بأنه إن هو إلا وحي يوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينئذ تجب طاعته واتباعه، وأن لا نخرج عن طريقه قيد أنملة ولا شعرة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فعلينا عباد الله أن نتقي الله عز وجل، وأن نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، ثم نعلم أن معرفة الرب والدين والنبي هذه المسائل هي الأصول الثلاثة، وهي المسائل الثلاثة، وهي تسمى مسائل القبر، لأن الإنسان سوف يسأل في قبره من ربك؟ إذا رضيت بالله ربا أجبت ربي الله، والإسلام دينا وبالإسلام دينا، إذا رضيت بالإسلام دينا قلت الإسلام ديني، والثالث من نبي محمد، إذا قيل لك من نبيك فإن كنت له متبعا مقيدا منقادا مطيعا محبا فأنت قل نبي محمد، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي، وأما الكافر والمنافقون نسأل الله السلامة والعافية فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وأن كل المقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده وبأنما مورده المهالك. وبهذا أحبتي في الله هذا ما أردنا بيانه وإيضاحه وما تيسر به وسمح به الوقت. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده المنتفعين الصالحين المصلحين الهادين المهديين. اللهم اجعلنا أعضاء نافعة لكل مسلم ومسلمة. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأمننا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين. اللهم اجعلنا ممن يرضى بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. اللهم قوي إيماننا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر يا ذا الجلال والإكرام. وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم وحضوركم وجلوسكم، وجعل الله عز وجل في ميزان حسناتكم هذه اللحظات وهذه الدقائق المعدودات، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يجمع قلوبكم ويحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.